إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ناصر الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد اليوم على درس كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وعودة بعد إجازة العيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم بخير. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي أو انتهينا في الدرس الماضي من مسألة الأبواب الخاصة بالوجه والصورة، توقفنا عند باب الأباء قال فيه المؤلف باب ذكر فيه حديث سنقرأه الآن وقد يكون الكلام عنه اليوم الأسبوع القادم أيضا على حسب الوقت، وهو أيضا فيه إثبات بعض الصفات لله عز وجل، وفيه كلام عن إخبار عن الله عز وجل أيضا. ذلك قال باب حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله تعالى لا شخص أغير من الله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل بشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى ومن أجل ذلك وعد الجنة. إسناده صحيح على شرط الشيخين، والحديث له إخراج آخر عند تخريج آخر عند البخاري وعند مسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة حديث عظيم فيه عدة مسائل ومباحث من الأهمية في مكان نتعرض إليها إن شاء الله تفصيلا، لأنه جمع في هذا الحديث الكلام عن بعض صفات الله عز وجل وأيضا إطلاق بعض الأخبار عن الله عز وجل أو خبر هو الإطلاق الشخص عن الله عز وجل. وهذا يجعلنا نذكر من قبل على أننا تكلمنا ومرارا في أن لله عز وجل أسماء وصفات، ولله عز وجل صفات وأفعال، أيضا أسماء وصفات وأفعال، وأيضا يطلق على الله عز وجل كما يطلق عليه الاسم والصفة والفعل يطلق عليه الخبر. إذن عندنا الأسماء والصفات والأخبار، والله عز وجل بيّن لنا بأن له أسماء حسنى كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في آخر الآيات قال ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فذكر الله عز وجل بأن له أسماء حسنى وأن الله عز وجل له صفات أيضا عليا. والأسماء من ضوابطها أنها كلها حسنى، وحسن الأسماء أنها تتضمن صفات الكمال كلها، تستلزم صفات الكمال، فكمال على كمال مع تعدد الأسماء وتعدد الصفات المشتقة من الأسماء. ولله صفات غير الأسماء، لأن الصفة إما تشتق من الاسم أو تأتي الصفة تصريحا، ذلك كما قال علماؤنا باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات كما سنبين، لأن كل اسم لابد يتضمن صفة حتى يكون اسما لله، اسم في معنى الحسن، فلابد له من صفة الحسن وصفة الكمال. والأسماء كما أيضا أسسنا من قبل في قواعد العقيدة التي تكلمنا عنها في دورة سابقة، بأن أسماء الله عز وجل منها أنها كلها حسنى، أنها أيضا غير محصورة، وأنه في وكما جاء في حديث الرسالة: والله من يسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر الحديث، فيه دلالة على أسماء الله عز وجل غير محصورة. وأيضا حديث العرش، سجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش لما قال أنا لها بالشفاعة العظمى، فقال فيعلمه الله ويعلمه الله محامد لما يكون يعلمها من قبل، هي إثبات بأنه سيتعلم أسماء لم يكن يعلمها من قبل. وأيضا باب الصفات كما قال علماؤنا أوسع من الأسماء، يعني كل اسم صفة، ولا يشترط أن الصفة تثبت من الاسم فقط، بل قد تثبت من الاسم كالرحمن صفة الرحمة، أو قد تأتي الصفة تصريحا كصفة اليد، صفة الساق، صفة الغضب، المحبة إلى غير ذلك، فهذه إثبات للصفة ولا يستلزم منها إثبات اسم، فالاستواء صفة، وأننا نقول الله مستوي اسما، ذلك باب الصفة هنا أوسع، إنه قد يثبت من باب الأسماء، وقد يثبت من تأتي الصفة تصريحا في الكتاب أو في السنة، لكن الأول والثاني الأسماء والصفات توقيفية، وهذه ضابط يجمع الاثنين. يعني يجتمعان بأن لا يثبت اسم لله عز وجل ولا صفة إلا من باب التوقيف. ثم الأخبار، وكل هذا تمهيدا لما جاء في الحديث الذي معنا، لحد بس فقط نذكركم بالأسماء والصفات، ثم جاءت الأخبار، وأن تخبر عن الله عز وجل. والأخبار أو الإخبار عن الله عز وجل كما قال علماؤنا أوسع من الصفات. يعني إيش أوسع من الصفات؟ يعني أنت قلنا في الأسماء والصفات لابد أن تثبت توقيفي، لابد يكون عندك دليل، لكن في الإخبار عن الله عز وجل لا يشترط أنك أو لا يكون عندك دليل صريح في هذا الخبر الذي تخبر به عن الله عز وجل، لأنك في باب الأخبار بتخبر عن معاني، تخبر عن الله عز وجل عن معاني لله عز وجل، ولا يشترط أن يرد بها الشرع نصا كما في الأسماء والصفات. إذن الأسماء لابد لها من خبر، يعني لابد لها من خبر من الكتاب أو السنة توقيفيا، فلا يمكن أن تسمي ربك باسم إلا أن يكون الله قد سمى نفسه به أو سمى به نفسه أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من باب الصفات، لا تصف الله عز وجل بصفة إلا لو كان الله عز وجل وصف بها نفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأخبار عن الله أو الإخبار عن الله عز وجل يفارق الصفة، لأن الصفة وصف قائم بالذات، وأما الخبر هو راجع للذات نفسه. إذا بتخبر عن الله يعني راجع للذات، ذلك الإخبار عن الله يكون بلفظ يدل على معنى صحيح، لابد حتى تخبر عن الله يكون الإخبار عن الله بلفظ يدل على معنى صحيح، وقد يحمل بعض المضامين التي في الأسماء والصفات، لكن المهم في ذلك أن لابد أن يكون معنى صحيح ثابت عن الله عز وجل. هذا من جهة، إذا ده فارق بين الأخبار وبين الأسماء والصفات. مرة أخرى، أن الأسماء والصفات مبنية على النص من القرآن والسنة، بينما الخبر ليس مبنيا على النص، لكن مبني على المعنى الصحيح الثابت لله عز وجل. هذه جهة. جهة أخرى، أن الاسم يدعى به أما الخبر لا يدعى به، فالاسم تقول يا رحمن يا رحيم، لكن لا تدعو بالخبر، ما تقول مثلا يا واجب الوجود، لو قدرت بقى شيء يعني تقدر لله ثم تأتي بالخبر بعد التقدير، لكنه لا يدعى به، الاسم يدعى به. كذلك أن الأسماء والصفات بلغت غاية الحسن والكمال، يعني لا يسمى الله باسم ولا صفة إلا كان فيها غاية الحسن والكمال. الإخبار عن الله لا تجد ذلك، لا يصل إلى غاية الحسن والكمال المطلق، لكنه لابد أن يدل على معنى صحيح وليس تنقيص وجه من وجود حق الله، لكن لا يشترط فيه أن يصل إلى الكمال المطلق كما في الأسماء وفي الصفات والحسن، لكن المهم أن يتضمن معنى، والمعنى هذا يليق بالله عز وجل، ليس فيه تنقيصا منه. فالأسماء لذلك يصح أن تخبر عن الله عز وجل كما قلنا بمعنى صحيح ولم يثبت فيه يعني نص من الكتاب أو سنة في الاسم أو صفة. ذلك شيخ الإسلام لما أثبت لله واجب الوجود بعض يعني استغرب، قلنا هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء والصفات، لأنه موجود كما تقول الله موجود. البعض يقول لا، نعم لا تسمي أحد عبد الموجود لأنه ليس باسما لله فلا يعبد، لكنك تصف الله بأنه موجود، نعم هذا إخبار عن الله عز وجل ليس فيه شيء، تخبر عن وجود الله عز وجل، وقلنا معنى صحيح ليس فيه تنقيصا لله عز وجل، إذن يجوز الإخبار به أيضا. لذلك هذا معنى أن بقول باب الإخبار أوسع أو باب الأخبار أوسع عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. الضابط كما بينا من قبل لابد المعنى يكون فيه صحيح عن الله عز وجل، إذن لا يشترط فيها التوقيف أيضا. ولو نظرت لبعض الأثار لما مرض أبو بكر رضي الله عنه فجاءه يعوده يقول له نأتي لك بالطبيب، فقال قد رآني الطبيب، فقال وماذا قال لك؟ قال إني فعال لما يريد لما أريد. فهنا الطبيب ليس اسما لله لكنه يعلم أن الله الشافي، لكنه أراد أن يخبر أن الله عز وجل هو الذي يشفي هو الذي يطبب ليس الخلق، فهذا إخبار عن الله عز وجل أيضا. فإذا لك أن تخبر عن الله عز وجل بالمعاني الصحيحة الثابتة التي ليس فيها تنقيص. لذلك تجد مثلا البعض في بعض الإخبار بعضهم يثبت أسماء، وهذا واقع عند بعض أهل العلم وإن كان ليس بصحيح، كمثلا إثبات الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيدا بيني وبينكم، بعضهم أثبته اسم وهذا ليس بصحيح لأنه هو باب الإخبار عن الله عز وجل أيضا، هذا باب الخبر وليس من باب إثبات اسم الله عز وجل، وإن كان البيهقي أثبته اسما وهذا ليس بصواب لأنه صحيح أنه من باب الأخبار عن الله عز وجل. هنا الذي معنى كل هذا كانت توطئة للحديث الذي بيناه الآن أو قرأناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شخص أغير من الله. فهنا هو الكلام، هنا هل يمكن أن تخبر عن الله بأنه شخص أم لا؟ وتذكر قلنا يجوز الإخبار عن الله بمعنى صحيح ليس فيه تنقيصا وإن لم يصل للكمال المطلق، لكن الأمر لا ينزل عن درجة الحسن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخص أغير من الله، وفي رواية ليس أحد أغير من الله، وفي رواية ما رأيت أحدا أيضا. فأصبر على أذى من الله جل في علاه. فإذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخص أغير كأن هذا معنى صحيح يصح أن تخبر به عن الله عز وجل. سنبين هنا الإشكال في عند البعض الطوائف الذين لم يثبتوا ذلك. طب ما معنى الشخص في اللغة؟ الشخص في اللغة ما شخص أي ما ارتفع وظهر، فالشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، هذا في اللغة. والله تعالى أظهر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأكبر، ذلك ليس في إطلاق الشخص على الله لله على الله عز وجل محظور شرعي عند أهل السنة والجماعة. طب ليش؟ لأنه قد ثبت إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث رواياته عند البخاري ومسلم فهو في أعرض درجات الصحة، وروايات أخرى جاءت أيضا سنبينها. إذن يجوز إطلاق الشخص على الله والإخبار عنه سبحانه وتعالى، أن تخبر عن الله بأنه شخص. ليش؟ لوجوده في السنة، ورد في السنة كما قلنا ذلك في أكثر الروايات، منها حديث سعد بن عبادة عند مسلم، حديث مشهور جدا، لأنه قال إن مثلا لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصرح عنه. هو يقول سمعوا يقول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس تعجبوا من قول سعد، فقالوا أتعجبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه. ثم قال والله أغير مني. ثم قال يا سلام من أجل غيرة الله عز وجل أو من أجل غيرة الله بفتح الغين حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. في رواية أيضا عند البخاري لا أحد، إذا أثبت لا شخص، وفي رواية عند البخاري لا أحد أيضا. وتبويب البخاري أيضا أتى برواية شخص فبوب لا شخص أغير من الله، إذا كان البخاري من علماء أهل السنة والجماعة غني عن التعريف يثبت أن يخبر عن الله بالشخص، وأنا مقصد للبخاري أنه سيرد على الطائف التي ردت الإخبار عن الله بالشخص أيضا. وهذا يرد على أيضا ما قاله ابن بطال وكان فيه خطأ، أنه قال أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. قال ليش لم يأتي التوقيف بذلك؟ وهذا الإجماع من ابن بطال مردود عليه، كيف يقول أجمعت رحمه الله وهو ثابت في عند البخاري ومسلم بأن الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا شخص أغير من الله عز وجل. إذن دعوة عارية عن من الدليل، وأين هذا الإجماع المزعوم المزعوم وهو قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح؟ لكن هو طبعا يوافق ما قاله أهل الكلام الخطابي وهو وابن فورك، وكل هذا يرجع لأصولهم في نفي هذه الصفات أو تأويلها، يعني عدم إثباتها. وقال لأن التوقيف لم يرد، طب كيف لم يرد التوقيف وقد جاء الحديث في البخاري ومسلم بذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلك عن الله عز وجل. إذن إثبات الشخص عن الله عز وجل ثابت، أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك من باب الإيه؟ الأخبار عن الله، من باب الإخبار عن الله، ليس من باب الأسماء أو الصفات. طب ما الذي منع سبب أن يمنع منع البعض أن يخبر عن الله عز وجل من شخص؟ الذين ردوا ذلك، ما الحجج التي عندهم في ذلك الرد أو منع إطلاق هذا إطلاق الشخص على الله عز وجل؟ وبعضهم لهم تأويلان في ذلك. يعني الرازي في كتاب تأسيس التقديس قال عن هذا الخبر بعدما أورده، قال هذا الخبر فيه لفظان يجب تأويله. حديث ونسى نتكلم عن الغيرة والمحبة والعذر، طبعا هم في الغيرة والمحبة أيضا، لكن هنا بدأ في الشخص. فقال هذا الخبر فيه لفظان لا يجب تأويلهم، فلما كتب يجب تأويلهم يعني لا يثبت الشخص. ثم بين ليش وقال ذلك، لما قال الأول الشخص والمراد منه، قال الذات المعينة والحقيقة المخصوصة. ثم وقال إيش الذات المعينة والحقيقة المخصوصة. ثم أكمل إيش ليبين لك ما السبب عنده في رده، قال لأن الجسم الذي له شخص وحجمية يلزم أن يكون واحدا، فإطلاق اسم الشخصية على الوحدة إطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر. وأولا الرازي أولا في كلامي أول شيء أنه لم يثبت الشخص رد، وقال لازم لابد من تأويل. ثم فسر الشخص بما هو ممتنع عن عنده وعند أهل الكلام أن ينسب إلى الله عز وجل، لأنه فسره بأنه إيش جسم، فسره بأنه جسم له وأن الجسم له شخص وحجية. والمستقر عندهم أن الله ليس بجسم، فلذلك نفى إطلاق الشخص على الله عز وجل. والحق أن لفظ الجسم هذا من الألفاظ المجملة، قد تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ولم يرد في حق الله عز وجل أو لم يرد في الشرع ذكره في حق الله لا إثباتا ولا نفيا. مسألة الجسم تكلمنا عنها من قبل، لكن هو الإشكال فيما قاله إيش أيضا، هو طب هو جعله كجسم، لكن هو لما قال إيش فسر الشخص بإيش، هو الذات المعينة، قال الذات المعينة والحقيقة المخصوصة. طيب الذات المعينة والحقيقة المخصوصة لا تمتنع عن الله، الصحيح أنها لا تمتنع، اترك الجسم الآن، أنت قلت الآن الذات المعينة والحقيقة الذات المعينة والحقيقة المخصوصة، لابد لك أن تصف بالله بذات المعينة، لأنك إن لم تصفه بالذات المعينة هيقتضي أن وجود الله وجود مطلق غير معين، والوجود المطلق لا يكون إلا في الذهن، والوجود المعين يكون في الخارج. فأنت لما تقوله لما لا تثبت له الذات المعينة يبقى كأنك اثبت وجود المطلقة اللي في الذهن فقط وهذا لا يكون في حق الله، ما يصح أن يكون ذلك في حق الله عز وجل. يبقى نفي الشخص عن الله بالمعنى اللي ذكره الغازي يستلزم أن الله ليس له حقيقة في الخارج، أنه نفى الذات المعينة فكأنه جعلها في الذهن فقط، وهذا كلام باطل ما يصح. طيب هذا التأويل الأول عند الرازي ومن على يعني على خطر. بعضهم نحى منحى ثاني، ما دخل في الكلام هذا، قال لا، الحديث لا يدل في اللغة على إثبات الشخص لله، الحديث لا يدل في اللغة على إثبات الشخص لله. قال كيف؟ قالوا هذه أفعل تفضيل مضافة. طب لا لا، شخص أغيض من الله، فقالوا أشع بحجة يعني أنها كذا. طب سنرد على هذه، لكن قبل أن نرد نقول لهم، قلنا أن الروايات جاءت، أولا جاءت روايات بالنفي، صحيح قال لا لا شخص، وفي رواية لا أحد، تمام، وفي لا شيء، إذن الثلاثة متماثلة، أحد وشيء وشخص، فلماذا تفرق بينهما؟ الثلاثة في الدلالة واحدة، يعني الثلاثة في الدلالة واحدة، فكيف تفرق بين المتماثلات؟ إذا نفيت يعني أثبتت الشيء وأثبتت الأحد فتثبت الشخص، لأنه الثلاثة متماثلة لا فرق بينهم. بالعكس ده ابن مالك في اللغة يقول إن أحد يأتي بالوصف به العاقل، وكل من تتبع الأدلة التي جاءت في القرآن في كلمة الأحد تجد يوصف بها العاقل. فإذا كذلك الشخص، بقوله إن في رواية لا أحد وفي شخص، إذا مختص بها العاقل أيضا، فكما أثبت الأحد وتثبت الشيء فتثبت الشخص أيضا. أما الذين قالوا بأن الحديث لا يرقى في الدلالة على أو لا يكون في الدلالة في اللغة على أنه يوصف به الشخص لله، هم رجعوا لهذا الحديث لمعنى الآن، قالوا الدلالة في اللغة المعنى يحتمل، عشان أقرب لكم يعني يحتمل أن الله يوصف بالشخص، ويحتمل أن الشخص دي لا تعود على الله. كيف؟ طبعا هم ردوا عليهم يعني أصحاب اللغة أيضا، قالوا لو قلنا لك الآن لا رجل أكرم من زيد، لا رجل أكرم من زيد، أهل اللغة قالوا اتفاقا إن زيد لابد أن يوصف بأنه رجل، قالوا لا رجل أكرم من زيد، فقالوا لا، إذن وإن الرجل لابد يوصف زيد بأنه رجل، وهنا لا شخص أغير من الله، يبقى لابد أن الله يوصف بالشخص أو يخبر عنه بالشخص، فقالوا إذن هنا لا، الدلالة في اللغة تدل على ذلك، بل اتفقت المعنى لو قلت لك إن لا لا لا لا رجل أكرم من زيد، إذا زيد لابد مطلقا أو يعني اتفاقا أن يوصف بالرجل، قالوا لا لا نوافقه. عندنا أيضا من اللغة ما يرد عليه ويدل على أن هذا اللفظ يحتمل، قالوا لو قلنا الآن لا رجل أشجع من الأسد، هل ستصفون الأسد برجل؟ يرد علينا لا رجل أشجع من الأسد، فلا تقول إن الأسد رجل. أراد أن يرد إيش؟ إن الدلالة في اللفظ محتملة لغة، وهذه البعض لما بيجي يشرح ما بيأتيش بالاثنين، فيريد أن ينسب تحكما حقيقة لغة، وإن كان طبعا أهل اللغة يثبتون، بل بعضهم قال لا ده هي دلالة مطلقة لابد يكون رجل، وأخاصوا عليها لا شخص أغير، فقالوا إذن النص محتمل، محتمل إن الشخص يكون لله أو لا، ليس من الجنس. قلنا طب سنرد عليكم لو كانت اللغة والحق في اللغة تحتمل، وإن كان القول الأول هو الأرجح لغة هو الغالب كمان، لكن عندنا من الشرع ما ينهي المسألة تصريحا بذلك. أنتم معي واضحة؟ يعني طيب عندنا قلنا من الشرع ما ينهيها، وهو حديث أبو رزين العقيلي، وهو لقيط ابن عامر رضي الله عنه، خرج وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي، كان حديث طويل يخبرهم عن الله، يعني يخبرهم عن الله عز وجل، فقال الله عز وجل تنظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنظرون إليه وينظر إليكم، هو بيثبت والحديث قد نقول تعرضنا ليه ما أدري من قبل أم لا، قال تنظرون إليه وينظر إليكم. فقال هنا إيش الصحابي الجليل؟ قالوا يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؟ كيف ونحن ملء الأرض وهو إيش شخص واحد؟ فقلنا هذا نص في المسألة، لو قلنا معكم إن لغة يحتمل، لكن جاءت رواية أخرى تثبت بأنه الله عز وجل شخص واحد. وهذا النبي طبعا سمع الكلام وأقره، ما رده له في ذلك. وهذه فصل المسألة، عشان هي لأن اللغة لا تكفي حقيقة، فيها يعني كما قلنا فيها ما فيها من الاحتمالية، لكن هذا الحديث يفصل لنا الترجيح في هذه المسألة. وده اللي قاله كثيرا من القاضي أبو يعلى في التأويلات، يطال التأويلات، ويقولون فيه بأنه إن لفظ الشخص قال رأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه، ووجهه إن قوله لا شخص نفي من إثبات، نفي من إثبات، إثبات الجنس، نفي من إثبات، وذلك يقتضي الجنس، كقولك لا رجل أكرم من زيد يقتضي أن زيد بالاتفاق رجل. جنحوا لهذا الرد كما قلت، واللي كانوا ردوا عليهم برد لغة من باب الآخر، والحق أن يفصل المسألة هذه من الحديث الذي قد بيناه، لأن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شخص. تمام، هذا كانت المبحث الأول في الكلام الذي معنا في الحديث والإخبار عن الله عز وجل بأنه شخص. ثم ندخل في طبق عليها ضوابط الأسماء والصفات اللي درستها من قبل، هو ليس باسم كما قلنا في الآية. لا أنت جبت الأول، مش كنت عامل الأول؟ طب ما قلنا أي شيء أكبر شهادة، قلنا أن شيء هذا ليس أيضا باسم، ضوابط الأسماء والصفات فيها لا تنزل عليك، فمن حيث الإضافة، من حيث كمال الحسن، يعني ليها فرجع للضوابط فيها. لذلك هو صحيح هو إثبات من باب الخبر، ليس من باب يخبر عن الله عز وجل فقط. طيب، ثم ننتقل للصفة التي معنا الآن في الحديث، لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله عز وجل، وصفة الغير، الغيرة، والغيرة بفتح الغين كما قال أهل العلم في ذلك، ولا عدة تعريفات سنبين أن أيضا التعريف في الغيرة يرجع لأصول المعرف، يعني لو كان من أهل السنة والجماعة سيجد التعريف عنه متوسع، ذكر حالات الغيرة، ولو كان من غير أهل السنة والجماعة في باب يعني الأسماء والصفات وغيرها ستجد يحاول أن يأتي بتعريف لا تجد مقبول عند أهل السنة في إطلاقه، بل قد يأتي بوجه من الوجوه فقط، أو يأتي بمقتضى التعريف أو بأثر التعريف وليس بمعنى التعريف نفسه. ذلك البعض يقول بأن الغيرة بمعنى المنع، أصلها في اللغة المنع، يعني يقول الرجل غيور على أهله، أنه يمنع أهله من الكلام مع أحد، التحدث مع أحد، رؤية أحد، أو يراهم أحد، فيأتي فيه المنع بالمصلحة التي فيه المنفعة والمصلحة، فأصلها أصل مادة الغيرة المنع في ذلك. والبعض كما قال ابن تيمية أن الغيرة من تغير الغائر، هذا نوع، أو من مزاحمة الغير، يعني تغير، سيأتي الكلام له الحمية والأنفة في مرضات الله، ده تغير، أو مزاحمة الغير، أن يأتي الغيرة أن يزاحم أحد في شيء فيغار لذلك. يبقى لا، على قسمين كده يظهر من تعريف ابن تيمية أن فيها نوعان، أو فيها نوعين، وده سيجليها لنا ابن القيم بعد ذلك في الكلام عنها أيضا. وابن حجر قال الغيرة بفتح العين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين، طبعا هذا في الغيرة في البشر، لكن هنا بنأتي بالمعنى هنا يبقى تغير يحصل في الحمية والأنفة. ابن القيم قال الغيرة نوعان، غيرة من الشيء وغيرة على الشيء، غيرة من الشيء وغيرة على الشيء، والغيرة من الشيء كراهية مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك، يعني أنت بتكره من أحد شيء يشاركك ويزاحمك في محبوبك. هذا من والغير على الشيء شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك، أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في الفوز. يبقى هذا معنى ثاني. المعنى الأول لو تظهر لك، ولما تيجي تطبق ستجد، حتى لما نيجي نتكلم في الغيرة في حق الله ستجد أن المعاني موجودة بس بصورة يعني هتبينها. قال إذن هنا غير من الشيء وغير على الشيء. غير من الشيء كراهة مزاحمتي ومشاركتي لك في محبوب، ده من البعض طبعا لم يثبت هذه في حق الله، لكن بصورة أخرى سنبين المعنى أن الله لا يغار من أحد، من الشيء يعني لا يزاحم أحد. والغير على الشيء شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيره أو يشاركك في الفوز. المتأخرون توسعوا في الغيرة عن ذلك، أدخلوا أمور أخرى في الغيرة، أدخلوا الغيرة المتضمنة للمنافسة التي تقتضي الحسد وتقتضي التنافس. يعني يغار أحد إن الله عز وجل مثلا اصطفى أحد في خيره أن يفعل خيرا ما أو يسبقه إلى الحق، فتقول لك يغار منه بذلك مسابقه إلى الحق مثلا، أو نال نصيبا وافرا من الحق، فأدخلوا هذه من الغيرة. ده مسألة عند المتأخرين بذلك. طيب ندخل في الاصطلاح بقى. ما الغيرة في الاصطلاح الشرعي؟ قالوا هي الحمية والأنفة الناهية عن انتهاك محارم الله وإتيان الفواحش وصيانة الأمة ودينها من ذلك. هم ثم ضافوا شرط مهم وقالوا وهي الغيرة في ريبة، لأن في غيرة في ريبة يعني شك وتحق في محلها، وفي غيرة في غير ريبة هذه مذمومة سيأتي الكلام عنها. يبقى هنا مرة أخرى الحمية والأنفة الناهية، حمية وأنفة تنهاك، الناهية عن انتهاك محارم الله، تمنعك أنك تنتهك محارم الله، وإتيان الفواحش وصيانة الأمة ودينها عن ذلك أو من ذلك. قالوا وهي الغيرة في ريبة. طبعا هناك غيرة خاصة بالعبد، حمية العبد وأنفته ومنع مشاركة الغير في أهله، وهذه خاصة تكون بالعبد. لكن الغيرة اللي قلناها هذه الغيرة، هذه غيرة عامة مش خاصة بس في العبد فقط. ذلك ابن القيم يتكلم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، استدل بآيتين عجيبة يعني بآيتين في مسألة الغيرة، يبين لك معنى الغيرة التي الله عز وجل يعني يوصف بها بعد ذلك. استدل بآية قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه ترجع لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي رواه في البخاري ان الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن غيرة ان تنتهك حرماته. ثم استدل بآية اخرى ايضا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وهذه تبين لك نوعا مهم جدا في الغيرة في صفة الغيرة لله عز وجل. طب ما هذه الآية، ما الدلالة؟ قال الله عز وجل في هذه الآية إذا قرأت القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني بينك وبين الكفار حجابا، فلا يستدون ولا يسمعون ولا يتبعون القرآن. عجيب، لأنه جاء لذلك لأن يهتدوا وينذرهم، لكن لما علم الله عز وجل الكون أن الكفار ليسوا أهلا لفهم كلامه ولا أهلا لمعرفة توحيده ومحبته، جعل بينهم وبين الرسول وبين كلامه كلام الله عز وجل وتوحيده حجابا مستورا، غيرة هنا بقى أن يناله من ليس أهلا له. انظر الغيرة أتت في أن ينال هذا الشرف وهذا الفضل وهذا هذه الهداية من ليس أهلا له، فغار الله عز وجل على دينه، على الدين الذي أرسله، غار على التوحيد، غار على الإيمان، أن يأخذ ما ليس من حقه أو لا يريده، فجعل بينهم هذا الحجاب المستور. لذلك النصوص التي دلت على ثبوت صفة الغيرة لله عز وجل تدل على أن معنى الغيرة في حق الله عز وجل هو أن يأتي المؤمن، ندخلنا بقى على معنى الغيرة في حق الله، أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، فهذه هذه حق أن يأتي من صفة الغيرة أو معنى صفة الغيرة لله عز وجل، أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، كان يزني عبده وتزني أمته، ومن غيرته أيضا أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيضا. ولذلك قالوا في اشتراك بين الغيرة وبين السخط وبين المقت، لكن الغيرة أخص، الغيرة تكون في ذلك، السخط والمقت تكون أعم. فالغيرة هنا تظهر في هذا المعنى بأنه أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، ومنها أيضا أن يحرم الله عز وجل الفواحش. ولذلك كان العلماء يقولون بأن من لا يغار يدم، صفة الغيرة صفة، فلأت الكلام عن أنواع الغيرة، لكن قال العلماء بأن من لا يغار يدم، لذلك يدم يسمونه ديوث، وهو الذي لا حمية له، الذي لا يغار على أهله ولا على عرضه، وأيضا الذي لا يدفع الظلم عن المظلومين، قالوا هذا أيضا ليس له غيرة في دين الله عز وجل، وهذا أيضا يذم. إذن الذم ليس في الديوث فقط، الذي لا يدفع، لا يهتم بعرضه وبأهله، ما لا، ده أيضا الغيرة هنا، الذي لا يدفع الظلم عن المظلومين يذم. قال والعكس بالعكس، ويمدح الذي يغار على أهله، ويمدح الذي يسير في دفع الظلم عن المظلومين. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بالغيرة، لذلك قال لا أحد وفي لا شخص أغير من الله عز وجل، ثم قال من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، يعني بيّن لك أن أحد آثار الغيرة في حق الله في صفة الله بأنه حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، وهذا معنى للغيرة. و لذلك البعض يقول بأن الغيرة في حق الله عز وجل تكون بكل ترك واجب أو فعل محرم، بكل ترك واجب أو فعل محرم. وهنا لابد أن نبين أثبتنا صفة الغيرة لله عز وجل، طبعا الإثبات سيأتي كمان بأكثر من حديث، لكنه لابد أن قبل أن نغادر هذه النقطة نبين بأن صفة الغيرة في عند أهل السنة والجماعة من جنس الصفات التي يماثل فيها الله عز وجل صفات المخلوقين، وهذا طبعا أصل إحنا بنسير عليه، أثبتنا لله صفات اشترك فيها الصفة مع الخالق مع المخلوق مع المفارقة، طبعا ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فهنا لا، هذه الصفة ثابتة لله عز وجل لكنها ليست مماثلة لغيره من المخلوقين على كماله سبحانه وتعالى وبما يليق به، مثل الغضب، مثل الرضا، مثل المحبة كما سيأتي معنا أو الحب، وأيضا مثل غيرها من الصفات الخبرية اللي أثبتناها، اليد والأصابع والساق إلى غير ذلك من إثبات صفة الغيرة لله عز وجل. من الحق سؤالك أيضا، من الذين جعلوا ليش قالوا شخص بالخبر، لأنه قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت روايات لشخص أغير ثم قالوا لا أحد أغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير، فقالوا هنا هذا دل على أنه خبر وليس بصفة، كأنه يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية شخص وفي رواية أحد، فكأنه يخبر عن الله عز وجل، ما أحد أغير من الله، لا شخص أغير من الله، فدل قالوا ذلك أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني كما أخبر أن الله عز وجل كل أي شيء أكبر شهادة كل الله شهيدا بينه وبينه، فجعل هذا استبدال هذه الألفاظ بمرادفات، أن هو يريد إخبارا وليست المسألة أن كل صفة تختلف عن صفة، فليس هناك إبدال للصفات هكذا، لكنه هنا كان إبدالا من باب الأخبار. فقلنا هنا بأن الله عز وجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالغيرة، وقلنا أن بينا ذلك، لكن هذا الحديث حقيقة فيه نقول كأنه إشارة لسبب الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بذكر الحديث قال من أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش. إذن الآية يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بعض يستدل بها مطلقة هكذا بغير الحديث بإثبات الغيرة، وحق إن هذا إشارة وليس تصريح. إذا أردت أن تثبت بالآية تأتي بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الآية وبين الحديث في ذلك لما قال من أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش، فتأتي بالآية مع الحديث تكون تصريحا وليس تكون إشارة فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا وإثباتا لصفة الغيرة قال إن الله لا يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله عز وجل أو جل في علاه أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار. بل الأصرح منها في حديث سعد قال أتعجبون من غيرة سعد، ثم قال فإني أغير من سعد، ثم قال والله أغير من. إذن أثبت الله عز وجل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كم غيرة، غيرة لسعد وغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أغير، لكن هذه بحق المخلوق، وغيرة لله عز وغير لله عز وجل. فهذا دلالة على أن الصفة ثابتة مع اختلاف حقها ووصفها في حق الله عن حق المخلوقين. لأن أتت في نص واحد أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير منه والله أغير مني، فوصف الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالغيرة له، وهذا من جنس المخلوق، وكان النبي أكمل في الغيرة لا شك من سعد. ثم بيّن أن الله يغار أيضا، وهذا في حق الله غير حق المخلوق، وهذا إثبات صريح بالمفارقة في من صفة واحدة لكن مع المفارقة في حق الخالق عن حق المخلوق بذلك، وهي تأييدا لمعنى ليس كمثله شيء. لذلك نقول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا إن الله لا يغار وإن المؤمن لا يغار، يبقى في الغيرة لله وفي غيرة لأهل الإيمان، نعم كما في يد لله وفي يد للمخلوق وغير لغير ذلك، كذلك في غضب وفي محبة وإلى غير ذلك من الصفات، لكن الضابط أن صفات الله عز وجل على كماله تليق به سبحانه وتعالى بكماله وجلاله، وصفات المخلوق على ما فيه من عجز ونقص أيضا يليق به. إذن بينا بأن أثبتنا الغيرة لله عز وجل في أكثر من موضع أيضا، هذا من باب الإثبات توقيفيا أو من باب الشرع. لكن انظر لحديث سعد رضي الله عنه لما قال لو رأى امرأته أو عن امرأته أو من وجد أحد ما قال على امرأتي لكع ابن لكع على امرأته وينتظر يأتي بأربعة شهود والله لا يعنيه بالسيف غير مصفح. فلما نظر الناس وسمعوا من كلام سعد قال إيش اندهشوا، قال له يا سلم تعجبون من غيرة سعد، فإن والله إني لا أغير من سعد. وهذا ليش؟ لأن الغيرة من الدين، وهذا يبين الغيرة من الدين بل هي أساس الدين، الغيرة هي أساس الدين. لذلك لما انعدمت الغيرة وجاءت يعني الأزمنة التي لا أصبح المرء يغار فيه على أهل بيته، ووصف بما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الديوف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. طبعا لا يدخل الجنة هنا على أصل بقى المسألة وكان مسلما بداية أو نعم نهاية، والديوث هو الذي يرضى على أهل بيت الخبث والعياذ بالله. فلما انعدمت الغيرة انعدم الإيمان واستحق المرء النار، لذلك من مؤشر الإيمان عاليا وأسفل مسألة ارتفاع الغيرة وعدم الغيرة. وهذا الذي جعل سلمة تعجبون من غيرة سعد فإني أغير من سعد والله أغير مني، وهذا دلالة على الاتفاق بالاسم لا يستلزم الايه اتفاق بالمسمى، الاسم واحد لكن لا يستلزم هذا الاتفاق أو الاتحاد في المسمى، فغيرة الله ثبتت وغيرة غيره ثبتت، فالاسم فقط والمسمى يختلف بذلك ليس كمثله شيء. طب هل صفة الغيرة من أي نوع من أنواع الصفات؟ صفة فعلية. ليش؟ لأن الغيرة ليست في كل الأفعال، الله يغار عندما تنتهك محارمه، لكن هل يغار عندما يطاع؟ لا يغار. إذن المسألة صفة فعلية، إن شاء غار وإن شاء لم. نعم، فهذه تبين لك يا لكن هنا في مسلك إيماني عظيم جدا في تدبرك لما أثبت صفة الغيرة لله عز وجل، فأنت تحتاج أنك تنتبه كيف الله عز وجل يغار أو مما يغار، أيضا. وغيرة الله عز وجل ليست كغيرة العباد، ليس نتكلم في مسألة الكيفية لا فقط، لا نتكلم غيرة الله عز وجل. غيرة العبد قد تكون غيرة على أهل بيتي فقط، تكون غيرة في المنافسات الدنيا، يعني الآن طلاب بعضهم البعض، تجار مثلا في مجال العمل، المرأة طبعا النساء يغار من بعضهم البعض، أو لو كان في الضرائر فالمرأة تغير من جرتها إلى غير ذلك. أيضا الأغنياء يغيرون بعضهم من بعض، كل واحد عايز يبقى أكثر غناء وثراء، وقد يكون يغير أيضا الفقير من الغني إلى غير ذلك. لكن الله عز وجل لا يغار هذه الغيرة سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل هو ملك السماوات والأرض، يملك كل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الله عز وجل يغار على عبده، وانتبه لتعرف كيف تتأمل هذه الصفة العظيمة. الله يغار على عبده، نعم يغار على عبده. أولا يغار على عبده المؤمن التقي النقي الصالح، يغار عليه أن يقع في المعصية، يغار عليه أن ينزلق، يغار عليه أن يتزلل لأحد لغير الله عز وجل، يغار عليه أن يتوكل على غير الله عز وجل، يغار عليه ألا يطيع الشيطان في وساوسه. هذه غيرة الله على عباده الصالحين، كما صورها لنا الله عز وجل في فعل إبراهيم مع أبيه لما كان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان، نعم كان الرحمن عصيا. أراد يا أبتي يا أبتي، يغير إبراهيم عليه السلام بأن يرى أبوه، يرى إبراهيم أباه يعبد غير الله عز وجل، لأن العبادة لا تكون إلا لله. انظر هنا لأنه أبوه مهما كان أبوه، فيغير ألا يكون ذليلا إلا لله، لا يريد أن يكون ذليلا وعبدا للشيطان، لا تتخذ الشيطان وليا من دون الله. فالله عز وجل يغار على عبده أيضا أن يأتي بالمحارم بما حرمه الله عز وجل. لذلك لو أنت تدبرت ذلك تعلم كيف تتعبد إلى الله عز وجل بصفة الغيرة، لأنك يعني لما تعلم أن الله يغار عليك أن تقع في المعاصي وفي الذنوب، يغار أن لك لا تؤدي ما أمرك الله عز وجل به وفي الواجبات، يغار عليك أن لا تقع في المحرمات. فإن أردت أن تتعبد الله بصفة الغيرة هذه فتمتنع عن فعل ما يغار الله عز وجل عليك منكم أن تقع فيه. بل الله عز وجل غار، وهذا صحيح، انتبهوا، على قلب إبراهيم الخليل لما رزق بإسماعيل، وخشي لو صح القول يقول أو أراد الله عز وجل ألا يكون في قلب إبراهيم شيء غير الخل الذي بينه وبين الله عز وجل، فأراد أن يختبره في إسماعيل مسألة الذبح. وما أراد ذلك إلا أنه الله عز وجل غار على إبراهيم وعلى قلب إبراهيم ألا ينشغل إلا بالله عز وجل، فأراد أن يبين له ذلك فأمره بمسألة الذبح، فاستجاب إبراهيم لذلك، فكان خلة كاملة بين إبراهيم وبين الله عز وجل. هذه من الغيرة من الله عز وجل على قلب إبراهيم، لأن إبراهيم من أولي العزم من الرسل، بل في وقتها وأفضل الخلق، وما اتخذ الله عز وجل خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. فكان من غيرة الله عز وجل على أنه غار على قلب خليله من عبادة من عباده، وهو أن لا يفتتن بإسماعيل عليه السلام، فأراد أن ينقيه أكثر وأن يظل على ذلك، على هذه الخلة بينه وبين الله عز وجل. ولأن حظ الولد ممكن يقلل من الإيمان، نعم حظ الولد ممكن يأخذ مكانه كالمال والأولاد وغير ذلك يأخذ، ولأن الله أحب يحب إبراهيم عليه السلام، فأراد أن من غيرته عليه أن ينقيه من ذلك الأمر ويحفظه منه. قال وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لذلك جاءت في الآيات اللي قلناها الآن، الآية الثانية اللي استدل بها ابن القيم، أن الله عز وجل جعل بين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ليش؟ لأن الله غار على توحيده، غار على الإيمان، فأراد ألا يجعل لهؤلاء مخرج معه، بل زاد ذلك في جبريل. فعل جبريل حار فيه بعض أهل العلم مع فرعون لما جاء وقت الغرق، وقال فرعون أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو الصعيد. كان جبريل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب فيه، فتقول طب كيف؟ ما هو المراد انه يسلم، لماذا جبريل وضع التراب فيه؟ من غيره كما غار الله عز وجل على اهل الكفر الا فجعل بينهم وبين القران حجابا مستورا، غار جبريل على ان يكون فرعون، ويعلم طبعا بقاء من الله عز وجل انه اشد الناس كفرا وانه لا يحق له الايمان ولا الهدايه، فغار فكان يضع التراب فيه لذلك غيره على الله عز وجل ان هذا لا يستحق ان يكون من اهل الاسلام. وهذا طبعا لان الله قد كتب خلاص وعلم كونا انه هو ليس من هؤلاء، مثلها مثل الايه، لكن هذا كان في فعل جبريل عليه السلام. فنقول فاخذ تراب البحر ووضعه في فم فرعون حتى لا تتداركوا رحمه الله عز وجل. وهذه من دقه النظر في بعض العلماء لما نظروا ذلك فنسبوا ذلك للغيره تطبيقا لصفه الغيره لله عز وجل. وهذا الذي جعل الله عز وجل انه ان الله عز وجل حجب ان يدخل في دين من ليس اهلا منه، حجبهم عن ذلك، حجبهم عن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به. ولذلك انظر الى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه على كل مبتدع او صاحب بدعه، ودي برضه من الاحاديث المشكله عند البعض، كيف قلنا صلى الله ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه وانت تقول ان باب التوبه مفتوح؟ لماذا حجب الله التوبه؟ من غيره الله عز وجل على دينه وعلى توحيده وعلى ايمانه ومن علمه بان هؤلاء لا يستحقون ذلك حجب التوبه عنه غيره لله عز وجل، فنجعل المسلمين كالمجرمين. ذلك بعض اهل العلم يعني يسحبون هذه المساله كما ورد عن الشافعي ايضا وغيره في بعض اهل العلم في مساله اعطاء العلم لغير اهله، بعدهم قال او قلد اللؤلؤ للخنازير او اجعل في سائحه النعم، ما اذكر كان الشافعي اللي قالها نعم او ذهب عني المعنى الان، وهذا من باب اعطاء العلم لغير اهله. لكن كانوا يمتنعون عن التحدث او التعليم ان كان الامام لا يستحق هذا العلم، غيره على هذا العلم الذي اعطاه الله عز وجل له، انه لا يؤدي الا لمن يستحق، يحمله من يستحق ولا تعطيه لمن لا يستحق. وهذا يفرع لك بعض الامور انك اذا علمت من اعتقاد الذي امامك بانه جلد في هذا الاعتقاد الباطل فلا تعطيه هذا العلم الذي ليس له في الاعتقاد، ما تعطيش بقى علوم الاخرى له، ما يستحق الا ان شاء الله عز وجل تنصحه وتبين له امور لعله يرد. لكن ان علمت منه انه من اهل البدع ومن وجلد على اهل السنه ولا ما تعطيه، ما يستحق هذا، ده من غيرتك على العلم الذي اعتقد اياه، لكن لا تعطيه لمن يستحق. فالغيره لها مراتب كثيره عند الله عز وجل، لكن هنا لابد ندخل في انواع الغيره واقسام الناس فيها، انواع الغيره واقسام الناس في الغيره. لان انواع الغيره ثلاثه، غيره محموده، غيره مذمومه، ونوع بين المحمود وبين المذموم. طيب النوع الاول هو الغيره المحموده او غيره المحموده، وهي ما وافقت غيره الله عز وجل وما وافقت غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اذا انتهكت محارم الله واذا اوتيت الفواحش ظاهره وباطنه. هذه غيره تغار على ذلك، نعم، لما ترى الفواحش ترى المنكرات ترى ظاهرها او باطنها هذه لابد تغار، وهذه غيره يريدها الله عز وجل. كما قال الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى شيء ما كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله، وكان يقوم فيخطف في الناس كانه مصبح الجيش يمسيهم ويصبحه ويمسيهم، وترى الحماره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والانتفاضه لذلك والغضب اذا انتهكت محارم الله. فهذه الغيره المحموده التي وافقت غيره الله اللي قلناها من قبل، ذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن، حرم انه يغار على ان العبد يقع فيما يقع فيه حبا لهذا العبد، كل هذه غيره محموده اذا انت وافقت غيرتك غيره الله عز وجل. ومنها كما قلنا إن انتهكت محارم الله أو أوتيت الفواحش الظاهرة والباطنة. ومنها أيضا غيرة العبد في أهله، غيرة خاصة، في غيرة عامة كلها محمودة وغيرة خاصة، هذه كلها العامة التي لابد للناس أن تنتبه إليها، لأن هذا الأصل مش ليست كل الغيرة الخاصة فقط، غيرتك في أهلك وأن يشرك الغير مع أهلك في ذلك سواء بقى لذلك ايضا ان لا شك ان غيرة المرء مع اهله حتى في الفواحش والعياذ بالله تكون اشد على غيره، يعني لو وقع من كان من اهله او شيء لذلك فالغيرة عنده اشد ممن وقع من غير قومه ومن غير اهله، وايضا فيها غيرة لكن ليست الغيرة كما في اهله وقومه وغير ذلك، اشد وتكون اعظم من ذلك. إذن الغيرة المحمودة ما جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأحاديث التي سبقت كلها كما في حديث سعد وغير ذلك غيرة محمودة أيضا، لأن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يكرهه الله عز وجل. الغيرة في الريبة يحبها الله، الغيرة في غير الريبة لا يحبها الله عز وجل. طب إيه المثال؟ الريبة اللي قلناها الآن، إنك ترتاب في شيء تجر على أهل بيتك، تجر في شيء فتغار أو لا تقبله، أو الغيرة في الدين، لكن الغيرة في غير الريبة. بعضهم قال هي الغيرة في كالتفصيل أولا بين الخيلاء، والخيلاء في الحرب والخيلاء في غير الحرب. يعني الخيلاء في الحرب غير مذموم لأن فيها هدم أو نقص في نفوس الكفار وسلب لهم، والخيلاء في غير الحرب مذموم فيها العجب والتكبر، كما قال حسين لما رأى أبو دجانة تعصب العصابة ثم دخل يتبختر على الخير قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، فيها خيلاء تكبر في الحرب، فيها إغاظة للكفار وهدم المعنويات، فهذه تجوز. الغيرة كذلك فيها الريبة وفيها غير الريبة، في الريبة يجوز. طب في غير الريبة يبغضها الله عز وجل، كيف ذلك؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، أو لما أو رؤية بيت وفيه امرأة وضيئة أو تتوضأ فأراد أن يدخل فسأل من هذا البيت؟ قالوا لعمر، فقال فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك عمر أو غيرتك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي وأمي أو عليك أغار؟ ثم حديث أسماء في النوى تذكرونه لما كانت تحمل النوى على رأسها كانت تخرج لتتعهد فرس الزبير رضي الله عنهما جميعا، فكانت تحمل النوى على رأسه فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه وكان يركب جمله ذو السنمين عشان بس نضبطها، فهنا إيش أناخ الجبل حتى تركب حتى يردفها، فقالت أسماء وتحكي للزبير فلما أناخ الجمل وقال إخ هكذا قالت في الحديث ليحمل استحيت أن أسير مع الرجال، انظر لحياء المرأة استحيت أن تسير خلف النبي مع الرجال، شكل الرجال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرت غيرتك، الزبير كان أشد الناس غيره، فقال الزبير لما قال ذلك والله إن لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يعني حملة النوى أشد عندي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الغيرة. قال ثم جاء زمان فأرسل لي أبو بكر خادما يعينني في الفرس فكأني أعتقته، يعني بتقول بقى جاب لها خادم يعينها في مسألة كان بتأتي بالنوى وتدقه وتجعله للفرس يأكل، فكانت يعني تساعد الزبير في فرسه. فطبعا ده بيرد على مش عارفين بتبخ ويشربوا ويأكل يعني يعملوا في البيت، على أسماء ماذا كانت تفعل في فرس الزبير؟ يعني لو انزل اغسلي العربية مثلا تعمل له ايه طيب؟ او انزلي صلحي السيارة دي بس بتدق النوى لفرس ثم قالت فحتى ارسل لي ابو بكر خادم يكفيني سياسه الفرس فكانه اعتقني، يعني خلاص خد بقى قصه الفرس دي فهي يعني ارتاحت من ذلك. المهم ان هذه الغيره غيره شرعيه، غيره ثابته، غيره محموده، بل من لا يغار فهو ديوث والعياذ بالله من ذلك. وهذه لذلك جاء في الحديث ثلاثه حرم الله عليهم الجنه، قال مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهل الخبث، نعوذ بالله من ذلك، لا يدخل الجنة بذلك. والغيرة المحمودة منها واجبة ومنها مستحب، يعني في أقسام حتى ما نطيل، منها الواجب ومنها المستحب طبعا. والواجب أن يأتي العبد ما حرم ما حرم عليه، فهذه لابد أن يغار من ذلك ولا يفعله، هذه الواجب لا شك في ذلك. طيب النوع الثاني والغيرة المذمومة، هذه غيرة مذمومة يعني لم تأتي في الكتاب ولا في السنة أو لا يحبها الله عز وجل، نقول لم تأتي طبعا ممدوحة، لا يحبها الله عز وجل ولا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغيرة يكرهها الله عز وجل وهي في غير ريبة. يعني إيش هنا؟ يعني شيء لم يحرمه الله، وده ممكن يدخل في التنطع بعد ذلك، يكون شيء لم يحرمه الله عز وجل أو هو مباح ولا ريبة فيه، هذا لا يحبه الله من أن يحرمه الله عز وجل ولا ريبة فيه. فهنا الله عز وجل لم ينهى عنه، إذن ليس فيه الغيرة، فأنت كيف تغار من ذلك؟ طب منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. طب من منع إماء الله مساجد الله؟ يقول لك غيرة، ولم يسبق فيش ريبة، قلنا بلا ريبة هو. يعني المرأة بتدخل مغطاة محتشمة، تذهب إلى المسجد وتعود، تنتهي من الطاعة وترجع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، صحيح؟ فلو قال لك لا أنا أمنعها السنة أنا أغار مثلا على ذلك، فيمنع، نقول يمنع، وممكن يمنع، فنقول هنا أن هذه ليست له ذلك، لأن الله النبي قد بين أباح ذلك، إلا طبعا لو وقعت في الريبة. نقولنا بلا ريبة ليه؟ عشان نقايض، مش حد بس يقعد يكلمنا، أصلا لما بتخرج بتعمل كده ويقعدوا يتكلموا ويفعلوا. قلنا أن هذا إحنا بيننا الضابط هذه المسألة. إذن هنا ضابط أن هذه لا تدعي بقى تقول أصلا أغير. طب الغيرة هذه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي غيرة محمودة أو غير محمودة؟ هنا غير محمودة، ما عارف ايش في قلبه. هو توقف، هو ما لاش حاجه يا حبيبي، هو قال لا يحب فقط، هو قلبه لا يحب، لا يريد امراته تخرج، لكن هل منعها؟ هو ده اللي قول عمر، مش عليك مش ليك، هو ما منعهاش، بدليل ان عبد الله قال لا تعلمين انه لا يحب، قال يمنعني، قال انت تعلمين لا يستطيع ان يمنعك. ليش وقف عند الشرع؟ عارف ان دي ان الغيره دي هذه هذا ليس له ان يمنعها، لانه لو راى عليها ما يمنعك المنعها، لكن هو لم يرى ما يمنعها، كلام لا تمنعه ما وقعش في الفعل هو، لكن هو يشتهي ان امراته لا تخرج. نعم، لانه قال وبيوتهن خير لهن، فمن حقه يقول والله البيت افضلك، لكن في نفس الوقت توقيفه ده مثال على انه لم يقع في، ما جعلش الغيره اللي عنده تكون مذمومه فيمنعها شيء اباحه الشرع. فهمت؟ ايه دي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ على عمر ولا على الروايه الثانيه اللي ضرب فيها ابن عمر ابنه؟ لا يبقى انت انت قلت عمر، انا سمعتها عمر، انت قلت هو ايه عشان كده؟ طيب ماشي، ما تخافوش مني يعني، قولوا هو انا رحت ناحيه عمر في المساله. نعم، طيب ما هو ده رد، ما ابن عمر ضربه، هو انت برضو عليك مش فاهم انت عايز ايه. ماشي، وانا بقول لك انت قبل ما تقولها استشكل يعني عرضها عندك. هو ضربه لانه قال لا تمنعهن، فقال والله لا نمنعهن. هو ليش ضربه؟ عشان هو خالف، ده مات لغايه ما ورث يصلي عليه، او قال له منعه يعني يكلمه حتى مات، اقصد منعه انه يتكلم معه حتى مات. ليش؟ لمخالفته للسنه، ما هي دلاله على ذلك. فانا اتكلم على المثال، هذه المساله. في نوع ثالث قالوا هو غيره ليس، وهو غيره ليس مامورا بها. يعني ايش؟ هي من امور الطباع بقى، يعني هي من امور الطباع، يقول لك غيره النساء بعضهن مع بعض، النساء بتغير، ده ليس مامورا به، دي من طباع الناس، صحيح؟ مثلا ف هل هي مذمومه؟ هل هي مذمومه ولا محمود؟ طب ما الدلاله على ذلك؟ حد يجيب لي دليل على ان هي ليست مذمومه ولا محموده. احسنت ان شاء الله، مش شغالين معايا لما في الصحيحين لما قال كلوا غارت امكم، واحد كسر الله بس قال ادام بادام واطعام بطعام، قال غارت امكم، ودي غيره، غيره في الطباع. يبقى لم نقل لا محموده ولا مذمومه، معناها كسرت، لكن هو الاتلاف يعني يرد خلاص بذلك ايضا. بل انظر عائشه رضي الله عنها تقول قالت لو لما قال لها تغيير قال أو قالت أو أو لا يغار مثلي على مثلك. شوف انظر عائشة بقى معنى أو لا يغار مثلي على مثلك، طبعا ما حدش يغار على يغار على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليه حق للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، مع أن خديجة فين؟ زي قالت لو عجوز شنطان قد أبدلك الله خيرا، قال والله ما أبدلني الله خيرا. يعني حتى تكلمت كلاما في قديرة كان ممكن يحاسبها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علم انها من غيرتها، غيرت الطباع، ذلك هو لم يحاسبها على ذلك، وقالوا هذه غيرة من غير الطباع. لا بس ده حديث هياتي معنى المسألة أخرى في المسألة هذه، في مسألة ال في مسألة الرد على المخالف في عدم إثباته للغيرة، هياتي المعطلة هياتي، بس هنقيسه على مسألة أخرى. أقول لك ماشي، أنت عايز تقول إنها غلط، طيب يعني، بس هو بس النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليها في دي، بس هي مش لكده، هي مش للغيرة، لأن هي ظنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في غير ليلة في ليلتها لغيرها، لأنه قال أتظنين أن يحيف الله عز وجل عليك ورسوله، فهذه المسألة مش في، لأن هو حسبها على ذلك. أي بس مش للغيرة هنا بقى، خلاص احنا قلنا الغيرة اه نعم بقى هنا لا، لأن هي ظن، هو ظن أن هي أن ظنت بي، ظنت به ما لا يظن، فهم تعدد في ذلك. ندخل في أقسام الناس ولا خلاص الصلاة قدامنا؟ الصلاة؟ احنا عايزين نبدل اللي عندنا على الجنة. هذا يركب يبقى سبعة. أنت بس اللي عايزين، لأن كده بعد العيش هيتأخروا، فاحنا لازم يعني سبعة نقدر ناخد قبل المغرب ساعة ونكمل بين المغرب والعشاء ننتهي عشان ما نأخرش الناس. بس نكمل بعد الصلاة الآن إن شاء الله، بقى نصلي العشاء ونرجع إن شاء الله نكمل. جزاك الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في صفة الغيرة في الله عز وجل، انتهينا من أنواع الغيرة، ثم ندخل على أقسام الناس في الغيرة. قسم العلماء الناس في الغيرة إلى أربع أقسام. قلنا أنواع الغيرة محمودة غير محمودة، ما بينهم ليست محمودة ولا مذمومة. لكن أقسام الناس في الغيرة كما جاء عند أهل العلم قسموه في الغيرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هم قوم يغارون مما يكرهه الله تعالى ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون ما يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن غيرتهم هنا إيش؟ موافقة لغيرة الله وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الإيمان، هم أهل الإيمان. والقسم الثاني قسم لا يغارون على حرمات الله تعالى بحال، ولا على حرمهم حتى، يعني ده يدوث هذا والعدو القواد. وهؤلاء أهل الإباحة كما يسمون، يعني لا يحرصون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ومنهم من يجعل ذلك سلوكا طريقا له، وهذا بينه الله عز وجل من قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فجعلوا سلوكا طريقا لهم، كلما يفعلوا فحشة يقول وجدنا الآباء يفعلون ذلك ويدعون على الله كذبا إن الله قد يعني أمر بذلك، فالله رد عليهم في ذلك. والنوع الثالث قوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمره الله عز وجل به، يعني يغارون على ما حرمه الله تعالى وعلى ما أمره به، مما هو نوع من الحسد والكره، يعني يجعلون ذلك غيره، يعني يكره أحدهم من غيره أمورا يحبها الله ورسوله. انتبه، يكره أحدهم من غيره أمورا يحبها الله ورسوله و أو يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وبعضهم أيضا يجعله طريقا ودينا لهم، وهذا من باب الحسد، ويجعلونه حسدا وصدا عن سبيل الله. وهذه بدون تصريحا ظاهرة أن البعض هذه الطائفة يغارون على ما حرمه الله عز وجل وعلى ما أمر به، وكما قلت يكره أحدهم من غيره أمورا يحبه الله، وهذا من باب البغض والحسد والكره لأهل الإيمان. والرابع يغارون على ما أمر به الله دون ما حرمه، يعني في الأوامر يغار، في الحرم في التحريم لا يغار، فتراهم في الفواحش لا يبغضونها، ترى الفواحش أمامهم لا يبغضونها ولا يكرهونها، بل يبغضون ما أمر به الله، الصلوات والعبادات يبغض ذلك ولا يبغض الفواحش. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة يعني ما أحبوا الصلاة، واتبعوا الشهوات ما حرموا الشهوات، فرقوا بين ما أمره وبين ما حرمه، فما غاروا في المحرمات، ولما غاروا في الواجبات ما فعلوها. وهذه أقسام، طبعا أفضلهم لا شك القسم الأول، وما عدا ذلك كله خلاف أهل الإيمان فيه. تبقى في المخالف لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغيرة على قسمين: قسم عطل هذه الصفة أو لم يثبتها، سواء عطلها ردها أو أولها، والقسم الثاني أنه وهؤلاء المعطلة عموما اللي هم الذين عطلوا صفة الغيرة ولم يثبتوها، والقسم الثاني هم الذين فهموها بمعنى فاسد وهم الصوفية. والصوفية عندهم في الصفة مسلكان، لكن لن نتوسع في الصوفية، سنبين أولا ما يهمنا حقيقة، سنشير بس في الآخر على ما قالوه الصوفية، لكن لن نتوسع في الرد، لكننا سنبين موقف المخالف في الغيرة وهو موقف المعطلة، لأن المعطلة نفى صفة الغيرة عن الله عز وجل، وقالوا أن هذا تنزيها لله عز وجل عن مشابهة الخلق كأصولهم الفاسدة في كل ما صفات عطلوها. قالوا بأن الله يوصف بالغيرة مجاز فقط، وبعضهم قالوا لا، المقصود بها الكراهة والبغض والسخط، وحتى هذه عندهم أيضا ليست على تفصيلها لأهل السنة، بل إرادات كلها، الانتقام وإرادة غير ذلك. طب ليش قالوا؟ قالوا لأن الغيرة، انتبهوا بقى، أوقعوا أنفسهم في مسألة المشابهة. قالوا الغيرة انفعال نفسي، فيها انفعال نفسي، وهذه من صفات المخلوقين، فيقتضي لك لو أثبتت الغيرة لله عز وجل إنك شابهت الله بخلقه. طيب نرد نقول لا، الانفعال النفسي ليس هو الغيرة، بل هو ممكن يكون مقارن للغيرة، وهذا أيضا كما سنبين عند المخلوقين وليس عند الله، لكن الانفعال ليس هو الغيرة، الغيرة دي مقارن، الانفعال النفسي مقارن للغيرة، كما أن الغضب يقارنه غليان الدم، صح؟ والحياء يقارنه حمرة الوجه، حمرة الوجه، والوجل يقارنه صفرة الوجه، هذه تقارن الصفة. طيب ولو قدرنا معكم تنزلا بأن الانفعال النفسي وحقيقة الغيرة، لم يلزم أن تكون صفة الغيرة لله تعالى كمثل غيرتنا، لا يلزم ذلك، كما أن حقيقة ذات الله عز وجل ليست حقيقة ذاتنا، كما ليست مماثلة لنا، ولا أرواحنا مماثلة، ولا صفاته كصفات كذا، وصفاته أيضا كذاتي، كما أن الذات تختلف فالصفات تختلف أيضا. فذلك نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الغير لله عز وجل، ولا يثبت له إلا ما كان فيه كمالا. لذلك أن يقول إن هذه انفعالات نفسية، نقول له كل ما سوى الله نعم مخلوق منفعل، ونحن وذواتنا منفعلة، نعم، فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز نحن عن دفعها، لا يوجب ذلك أن يكون الله عز وجل منفعلا لها عاجزا عن دفعها، لأن الله عز وجل كل ما في الوجود يقول له كن فيكون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فله الملك وله الحمد. فإذا ما قاله المعطلة من أن الغيرة من الكيفيات النفسية فجعلوها كالحياة والفرح والغضب والسخط، كل هذا الأصل تسحبه معك عندهم في الفرح والغضب والسخط والكره والمقت، فهذه ردوها لا، بل هذه الصفات، انتبه بقى هنا من رد عقلا، بردنا الآن من الكمال المحمود عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، يعني إثبات هذه الصفات الكره والبغض والسخط والمقت والفرح والغضب والحياء والتي معنا الآن الغيرة، هذه من صفات الكمال المحمود عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، بل الأضداد ضد ذلك مذموم عقلا وشرعا وفطرة وعرفا أيضا. فالذي لا يغار يقول عليه ديوث مذموم أيضا. الذي لا يغضب كما قال الشافعي من استغضب ولم يغضب فكأنه حمار أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من بين لنا الحكمة قال لا شخص أغير من الله من أجل ذلك أو من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن. يبقى هنا يبين لك بأن هنا إن هذا من باب الكمال أن يوصف به المرء هذا كمالا، والذي لا يوصف بذلك يكون نقصا فيه. إذا من أثر غيرة الله عز وجل منع عباده من ارتكاب الفواحش، لذلك حرم ذلك الله عز وجل. إذا نقول لنا أن للرد عليهم إن ما إذا كان هذا عقلا نقول يعني من الذي من لا يغار، وطبعا ينضم عليه الصفات الأخرى ولا يسخط ولا يغضب ويبغض، فهذا مذموم حتى عند المخلوقين. فإن كان إثبات ذلك في المخلوق فيما كان في الحق كمالا فمن باب أولى أن يكون إثباتا كمالا لله عز وجل. وهذا طبعا رد عليهم يعني موجز كده في المسألة، لأن هم نفوا هذه الصفة. الثاني موقف الصوفية، والصوفية ضلت في هذه الباب لأنهم لما جم يعرفوا الغيرة عرفوها بوجه واحد، قالوا عندهم الغيرة إيش هم أظن يعرفوها، قالوا هم طبعا وصفوا الله بالغيرة مش زي المعطلة وصفوه، لكن قالوا أنه لا يرضى بمشاركة غيره معه، أنه لا يرضى بمشاركة غيره معه فيما هو حق له من طاعة عبده. هم جعلوا الغيرة عندهم إيش ما لا يرضى بمشاركة غيره معه فيما هو حق له من طاعة عبده. يبقى كل تعريف الغيرة عندهم مبني على كراهية مشاركة الآخرين فقط، جعلوا في كراهية مشاركة الآخرين، وهذا معنى غير شامل ولا غير جامع لمعنى الغيرة اللي تكلمنا عنه من قبل. يعني هو فيه مخالفات فيه سنة أريد أستفيد، لكن نقول أن معناه هنا إن معنى الغيرة المفروض أعم من ذلك، لأنه كما قال ابن تيمية وقلنا في أول الكلام أن غيرة الحق أن يأتي الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرمه أو ما حرم عليه. يبقى مش مسألة المشاركة فقط، لا مش احنا قلنا نوعين لو تذكروا عبد القيم قلنا فيه، فقلنا إذا المؤمن أن يأتي ما حرم عليه كما قالوا أن يزني عبده وأن تزني أمته، ومن أجل ذلك من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، فجعل الغيرة متعلقة بفعل المحرمات وجعل عظمها وسلطانها في إتيان الفواحش ما ظهر منه وما بطن. ومن لذلك لما جعلها لنفي المشاركة فقط فهذا تقييد وتخصيص بمعنى أعم للغيرة. طبعا هم انقسموا حقيقة في الصوفية على مذهبين في المسألة دي. طبعا المتتبع ممكن يتبحر، بس الكلام يعني ما يفيدنا الآن في المرحلة اللي احنا فيها، لكن هم بعضهم المذهب الأول عندهم أو الفريق الأول لما نتيجة اعتقادهم في المشاركة هنا هذه الاعتراف الخطأ قالوا عندهم الغيرة إيش بقى. هذا الصنف الأول هو الذي يتضمن الغيرة، وقعوا في غيرة مما لا يغار الله منهم، يعني وقعوا في غيرة من أمور لا يغار الله منها. لذلك تجد في كتاباتهم وبعض أمورهم يقول لك إيش عندهم كراهة توبة العاصين، كراهة توبة العاصين وكراهة عبادة المقصرين. ما تستعجبوش خدوها كده عشان لو عدنا نتكلم فيها تستعجبوا عندهم تفاصيل فيها مش وقتها. لذلك بعضهم يقول له متى تستريح؟ قال استريح اذا لم ارى له ذاكرا. هو يستريح اذا لم يرى لله ذاكرا. فيغارون من امور لا يغار الله منها. ده صنف منهم. خدوها كده تفسيرات تعريفا بس يعني. خدناها تعريف يعني اللي هو ليش حد ذكر ربنا خالص كده. هو كده بيغار من امور ما هو مش يشاركه احد. فهو كل مبدئيا هو تعريفه اصلا تاصيل فقال لا يشاركه احد. لا يشارك الله احد ولا يشاركه هو كمان مع الله احد مثلا. او فهو هذه بس ناخذوها ان انا اقول لك لو فتحنا هيبقى فيها لكن ده ده ده مذهب اول عندهم لذلك. ف الثاني بقى يتضمن كلامهم في التعريف هذا ترك الغيره مما يغار الله منه. شوف العكس يعني الصف الاول يغارون مما لا يغار الله منه والثاني ترك الغيره مما يغار الله منه ويجب الغيره منه. وده مذموم وده مذموم. هذا مذموم ولذلك بعضهم في الصف الثاني يقول لك ان الغيره دي من عمل المريدين مش من عمل اهل الحقيقه عندهم. اهل الحقيقه ما عندهمش دي. اهل المريدين هما ده من عملهم. اهل الحقائق ليس عندهم ذلك. المهم هذا كله كلام منكر وباطل اللي انا احتاج ان احنا ندخل فيه يعني حتى بس اردنا نعرفه حتى نتم الفائده. طبعا المفترض كنا ندخل في الصفه الثانيه وصفه المحبه لكن لو هي تحتاج وقت حقيقه فانا ما اريد ادخل فيها واقطعها. ف هنكتفي بذلك ان شاء الله يعني نقف عند الصفه الثانيه او المبحث الثاني والمحبه لان في كلام سنتكلم عن صفه المحبه كما قال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد احب اليه العذر من الله. فيتكلم عن صفه المحبه وحقيقه صفه المحبه صفه عظيمه جدا حيث اثباتها صفه المحبه لله عز وجل وصفه جليله ثبتت في الكتاب والسنه والاجماع اجماع السنه والجماعه ايضا. ولك حتى يعني تفهم صفه المحبه لابد اولا بعد اثباتها وتعلم ان الله صفه المحبه ثابته لله عز وجل لابد لك كما قال علماؤنا او قال ليس العجب انك تحب الله. الامر كله العجب كل العجب ان يحبك الله. فاصبح الان عندك جناحان او جناح. الجناح الاول ان تعلم الاسباب الموجبه لمحبه الله لك. ما الذي يجعل الله يحبك؟ ثم الطرف الثاني ان تعلم الاسباب التي تجعلك تحب الله عز وجل تجلب لك كيف تحب الله. لانك انت عندك امر انك تحب الله انت والامر الاهم منه ان يحبك الله. كلهم يدعوا لك الله عز وجل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل واحد يدعي انه بيحب الله لكن حتى ايضا ترزق محبه الله في قلبك لابد لها من اسباب حتى تصل ان يبقى في قلبك حب لله حقيقي وحتى بقى انت تنال محبه الله عز وجل لك ان الله يحبك. ان الله قال الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب المتطهرين يحب المتقين. فهذه الله يحبهم وصفا يحب. اذا انت عليك تكون من اهل الاحسان من اهل التقوى من اهل الطهاره من اهل الايمان من اهل الذكر فيحبك الله. لكن كيف تصل انك لهذا الامر؟ ما الاسباب التي تدفعك تصل انك تحب الله في بقلبك في اسباب اخرى؟ فلا بد ان تعلم هذه الاسباب وهذه الاسباب ثم يتبين لك ثمره المحبه ثمره محبه الله عز وجل لك. وهذه كلها طبعا ثابته في الكتاب وفي السنه. هذه مباحث التي سنحتاج ان نتكلم عنها مع صور طبعا من كيفيه محبه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيه محبه الصحابه وتطبيق ذلك ايضا. لكن انا تذكرت شيء نختم به في الغيره لإثبات صفة الغير أيضا عن أهل السنة والجماعة. في حديث عائشة كان قلنا في حديث كان هو لا هو كان في لا خلاص، هي في المحبة. أنا اختلط حديث ليلة القدر، قال الله لما قال الله قالت ما أقول في هذه الليلة، فقالت إن الله منك عفو تحب العفو فاعفو عني، فهي تأتي في صفة المحبة. ده حديث عايز الذي أردت أن أقوله، إن الله هي سألت النبي ماذا تقول، فقال قل إن الله عفو تحب العفو، وسمعت النبي عائشة من النبي إن الله عفو يحب العفو، ففهمت الحب كما سياتي معنا، بخلاف الحديث لما قالت او يعلم الله ما في قلوبنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم تعلم فسالت. فاذا لما علم، لما قيل لها الحب هنا، هذا دليل على اثبات صفه الحب عند اهل السنه. يعني عائشه فهمت ان الله ان تقول اللهم انك عفو تحب العفو، لان فهمت معنى الحب هنا، ليس كما قال مخالفين اهل السنه والجماعه. سياتي الكلام فيه تفصيلا، احنا بس استعرضنا المباحث اللي سنتكلم عنها ان شاء الله. وكيف في حديث سلام من الله اذا حب عبدا نادى في السماء يا جبريل اني احب فلانا، اثباتات كلها لصفه المحبه لله عز وجل. ان شاء الله نوصل فيها الكلام الاسبوع القادم مع صفه العذر ايضا، لان هذه مساله ايضا مبحث سيكون مهم الحديث في بعض المباحث، كما قلنا من الاهميه دي بمكان، فلا نريد ان احنا يعني ناخذها بقدر اجمال، بدل نفصل فيه مصر. نقف عند هذا القدر واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله تستغفرك لو في اي اسئله ممكن. ما انا قلت خلاص، انا هو في المحبه مش في الغيره. ايوه مش هو بتاع البقيع. انت مش مركز معايا دلوقتي ولا ايه؟ المحبه ده بتاع العفو. ايوه انا قلت ان انا هاخد حديث العفو، ما انا قلتها على فكره، انا برد دلوقتي بس انت ما خدتش بالك مني. قلت لك حديث عائشه في البقيع لما قالت ان مثلا اه يعلم الله ما في ما تقول انفسنا، سألت عن صفه العلم، يعني ربنا بيعلم ما في الصدور، ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال انكر عليها في ذلك، او يعني علمها نعلم كل شيء. ايوه لما رجعت فقالت تخبرني تخبريني ان يخبرني الله، انت السواد الذي كنت، فقالت تخبرين ويخبرني الله، فقالت او يعلم الله ما في قلوبنا. فهو في فهنا ليش احنا بنقول هذا الحديث اللي انت جبته؟ لان هي سالت عن صفه، حتى بعض العلماء بيستدلوا ان من انكر او لم جهل صفه من صفات الله لا يكفر بذلك. فقالت انها سالت، يعني هو ربنا بيعرف اللي في الصدور، وهذه لو جيت تقولها لاحد انت ربنا بكل شيء يعني. فهي سالت ام لم تسال؟ لما اعجم عليها الامر سالت. طب هنا لما قال انا سلم الله منك عفو تحب العفو، ففي صفه المحبه، لو هي لم تفهم المحبه كيف ستسال ام لا؟ فلما سكتت ولم تسال واخذت الذكر، علمنا بانها تفهم صفه المحبه ثابته، وهي تعلم ما هو الحب، مش كما يقولون هم اراده الثواب وغير ذلك. فنقول اذا فهم عائشه رضي الله عنها هنا يبين لنا انها فهمت معنى الذكر وفي صفه المحبه لله. ولما اعجم عليها مساله العلم سألت، فده إقرار بأنه يفهم كان مفهوما عندهم ما معنى الحب. فهمت؟ حرقتها كده خلاص ماشي، كله متاخد. قول ما انا قلت لك تاني طب اتركها دي. طيب ماشي واحب كده يدل على صفات التفاضل. ايش؟ اغير واحب هنا كده صفات التفاضل، يعني هنا نسبه الحديد ده صفات التفاضل. ما هو قلنا صفه، قلت افعل تفضيل. نعم خلاص. ما هو اذا كان هو قال تصريحا يا سلم، مش قال اتعجبون من غير سعد؟ فاني اغير من سعد والله اغير مني، فدل ذلك على التفاضل في كل تفاضل بين البشر في الصوره في الصفه، لكن ايضا مع فرق الصفه في حق الله عن البقر. نعم، لان هنا الافعل تفضيل مش على الجنس، هذه اشكاليه اخرى عن اللغه لما اردت تتكلم عن الحديث. هل تتكلم في حتى لو قلت تقول لا لا يستلزم ان يكون الجنس واحد، يعني ممكن افعل تفضيل بخلاف الجنس. لما تقول مثلا لو قلت بقى على كلامك ان مثلا زيد اشجع من الاسد، وده جنس وده جنس مع صفة الشجاعة الموجودة. نعم. اي تقصد انت لو راحت للغيره البشريه؟ احنا بنتكلم في اللي حدث من جبريل غيره على دين الله عز وجل. ما هو خلاص اثبتناها كده على بعض توجيهات اهل العلم في فعل جبريل المغار على انه يسلم بعد كل ذلك. يعني من ضمن اللي قلناه كما عشان ما اعيد الشرح ده بهذا المعنى ليس بالمعنى اللي انت تريده الان، ان هم الملائكه كمخلوقات ليست كالبشر. يعني الملائكه لا تغير من بعضها البعض، ده اللي مقصود. الغيره الخاصه هذه ليست عندهم كما عند البشر. نعم بالذات. هل ممكن الجمادات او الحاجات الكبير يعني جات التوقع والعطيات والطغمة يعتبر غير على الله؟ اللي هي الكلام اللي هي دعوة لله ولد وكذا. ما هو انت هتثبت لما اثبته الله زي ما حنين الجزء زي ما احد جبل نحبه ونحبنا على حسب ما جاءت النصوص هتثبتها، بس جاءت النصوص بالاثبات لكن انت مش يعني مش هتثبتها كذا. لكن لو جاءت النصوص تبين ذلك نعم، وقد على النسبه هذه الكلام على الاقل لو قيل هذا الكلام السماوات ما تحتمله. نعم كذا الارض لا تقطع كذا. طيب يعني ما لا اشكال عندنا انك تثبت ما اثبته الشرع ما دام جاء فيه دليل هتثبته، دي القاعده اللي عندنا فيه. في اسئله استاذه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.